ذكر عن ابن جرير رحمه الله ان ابن عباس رضي الله عنهما فسر قضى بمعنى وصل وهكذا غيره. وقال بعضهم انه امر واوجب وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اوصى عباده بان يعبدوا وحده لا شريك له واوجب عليهم ذلك لانه خلقهم لعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الايه كما قال رحمه الله هنا تبين على ان حكمه الخلق لبني ادم وكذا الجن هو عبادته وحده لا شريك له لم يخلقهم عبثا ولم يخلقهم ليقروا له لانه رب وانه كذا انما خلقهم ليعبدوه. والعباده تقدمنا ان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من اوامر ونواهي. اذا امر الله العبد وامتثل فقد عبده واذا نهاه وامتثل ايضا فقد عبده وحده لا شريك له. اما اذا كان ياتمر بامر ولا ينتهي بنهي فقد امن بالبعض وكفر بالبعض وهذا فعل اليهود لعنهم الله حيث انهم امنوا بعض التوراه وكفروا بعضها فلعنهم الله سبحانه وتعالى وغضب عليهم واعد لهم سعيرا بفعلهم هذا الشيء حيث انهم عبدوا الله على حسب ما تهوى انفسهم. ثم قال رحمه الله تعالى هنا في التفسير على ان الباء بمعنى تبجاء الباء والمعنى ان تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا بل هو اما فقيرا محتاج الى رحمه ربه يرجوها كما ترجوها واما جمادا لا يستجيب لمن دعا. لان دعاء الانسان اما ان يكون حيا او ميتا اذا كان حيا وهو امامك لا باس ان تطلب له شيئا يعطيك ان استطاع وان لم يعطيك فما قدر الله ذلك. اما اذا كان غائما او ميتا هذا بالحقيقة كما يقول بعض العلماء إنسان يدعو غريقا لغريق آخر هذا غريق في حفرة وهذا غريق في حفرة أخرى من يستطيع ينجي الثاني؟ ما أحد يستطيع. فالميت إن مات لا يمكن يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ وإذا كان غائبا كذلك لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى لا غيره. لهذا قال بل هو إما فقير محتاج إلى رحمة ربه أي المدعو إن كان نبيا أو كان وليا أو كان جنيا أو إنسيا هو محتاج. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان محتاج إلى الله سبحانه وتعالى مهما كان إن كان غنيا وإن كان فقيرا إن كان حيا وإن كان ميتا محتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ورجاء أن يعود. وإما جماد كما يقول كل عام فالنبي عليه الصلاة والسلام هو نبي أو الأنبياء كلهم أنبياء ومع ذلك أمرنا الله أن نصلي عليهم ولماذا نصلي عليهم ازدادوا رفعة عند الله. إذا كل ما عبد الله إنسان بدعوة نبي أو رسول أو دعوة أي إنسان يرفع الله الداعي للسؤال كل ما صلنا عليه رفعه الله وزاده رفعة كل ما صادوا وضك فيه ما يحتاج. لكن هم يقولون زيادته في رفعته يترفع كل ما صلي عليه كل ما عبد الله من طريقه هو زاده الله رفعة وزاده الله شرفا وهكذا يثني الله سبحانه عليه عند الله. الجماد كذلك أيضا الإنسان استغاث بشجرة أو حجر أو اعتقد فيه إن كان حجرا وإن كان شجرا وإن كان أي شيء فهو جماد. والجماد لا يغني عن الإنسان شيء ما كان إنه جماد. إذا على هذا فكل مخلوق محتاج بنفسه إن كان حيوانا وإن كان غير حيوان. ولهذا قال هنا ذكر أنه خلق الإنسان ليعبد الله وحده لا شريك له ثم عطف عليه هنا بقوله والوالدين إحسان. أشرك الله سبحانه وتعالى الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى لفضلهما وحيث أنهما سببا لوجود الولد. إذن علي أن يطيع الله سبحانه وتعالى بكل ما يستحق ويطيع الوالدين بكل ما يستحقون لا أنه يطيعهم كما يطيع الله لا لأن الله سبحانه وتعالى له العبادة المطلقة من خضوع وتذلل وخشوع وامتثال لكل ما أمر الله ينهى. لكن الواجب على كل حال إن أمره بخير فهو يطيعهما بهذا الشيء، أما إذا أمره بشر لا طاعة المخلوق ما استخلف ولو كان أبا أو أما أو ما أشبه ذلك. لقوله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهم في الدنيا معروف ثم بأخر واتبع سبيل من أناب إلي. أما إذا كان الوالد والأم لا يتبعون سبيل الله اتركهم صاحبهم معروف فقط لأنهما السبب كما قلنا لوجود الإنسان، إذن يخدمهما خدمة معروفة بما هو عرف شرعا وعرف أيضا عادة، لا أنه يعبدهما مع الله لا، إنما المراد به العطف عليهما وخدمتهما ولو كان كافرين بأن يرحمهما بالخدمة التامة ولو بأي شيء كان، لكن في معصية الله لا لا يمكن ولو كان أبا أو أما أو أخا أو ما شبه ذلك. لقوله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية. وهكذا القرآن كثير يبين الله سبحانه وتعالى أن حق الوالدين محدود بما حده الله سبحانه وتعالى لا بكل ما يريد لا، لأن قد يكون الوالد أو الأم كافرا بالله سبحانه وتعالى إذا سيطلب ما كان حراما لا تخدمه بهذا أبدا، إنما قال الله سبحانه وتعالى معروفا، والمعروف معناه أن يكون معروفا شرعا أو عرفا بين الناس من خدمة من نظافة من كنيس من آخره، أما أن يقول أعطني كذا وكذا محرما لا طاعة لهما مهما كان وإن كان ابنا أو كان كذلك، إنما المراد أن يحسن إليهما إحسانا مع عرفا. ولهذا قال وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما ذكرنا سابقا كثير من الناس مثلا لو أراد أن يسلم على أبيه أو أمه يتحرج إما أن يخضع لهما أو يتركهما، الخضوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لا يجوز أي إنسان مهما كان إن كان أبا أو أما إن كان أكبر منك عالما أو غير عالم إن كان نبيا أو رسولا لا يمكن إنسان يخضع له أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد أرسله إلى الشام وجاء من الشام ففعله هكذا قطع رأسه فقال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيت أهل الشام يسجدون لأشقفاتهم ومرزباتهم أي لعلمائهم ورؤسائهم، فقال لا تفعل، لو كنت أمر أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما لهم الحقوق عليها، ولكن السجود لله وحده ولا شريك له. هكذا إذا سئل عليه الصلاة والسلام قال الصحابة يا رسول الله إذا لقي أحدنا أخاه هل يخضع له؟ قال لا. قال هل يقبله؟ قال لا. قال هل يصافحه؟ قال نعم. فالمصافحة هي السنة، وأما تقبيل اليد أو تقبيل الرأس أو كذا وكذا إنما تقبيل الرأس للكبير إذا ودع أو قبل من شفت، كما فعل عليه الصلاة والسلام عندما ودع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقبل عنقه معانقة دون تقبيل، وودع أسامة بن زيد حبه وابن حبه فقبل رأسه أو بين عينيه في رواية، أما الباقي لا. وهكذا قالت فاطمة رضي الله عنها كان أبي إذا جاء إلي قمت وقبلت رأسه وإذا جئت إليه قام وقبل رأسه، هذا تقبيل جائز، تقبيل اليد للأبي أو الأم أو ما كان أكبر منك من خال أو عم لا بأس بذلك لو حتى تقبل إليه، لأن الأب لا اعتقاد فيه ولا خوفا ولا طمعا في شيء، إنما هو طاعة لله سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان الآخر إما أن تقبل يده خوفا منه وإما أن تقبل يده طمعا بما عنده وإما أن تقبل يده اعتقادا فيه أنه ينفع أو يضر. فلهذا منع العلماء ورئيسهم هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا لا تقبيل أبدا، إذن لا خضوع ولا تقبيل إلا المعانقة كما قلنا للمسافر أو جاي من سفر هذا لا بأس بذلك. وعلى هذا إذا كان أما الأب والأم كما قلنا قدر رأسهما أو يدهما أو رجليهما ما هناك أي مانع، لأنك تقبلهما طاعة لله لا طمعا بما عندهما ولا خوفا منهما ولا اعتقادا فيهما. أما غيرهما فلا، لا ينبغي الإنسان أبدا لا خضوع ولا تذلل ولا شيء. إذا كان الأب والأم ما في مانع، أما الإنسان الآخر لا يجي لا يده ولا ركبته. هذه عادة كثير من المشايخ أو السادة يحبون تقبيل أيديهم أو تقبيل ركبهم، بل بعضهم يخضع له الخضوع ويرفع له ركبته هكذا إن كان واقفا وإن كان جالسا حتى يقبلها، وهذا لا يجوز حرام، لأن هذا خضوع وزيادة تأذأة رأس الإنسان وهذا لا يجوز حرام. كل من كان أكبر منك من عمك وخالك وجدك وهكذا، لأنك ما قلنا طاعة لله سبحانه وتعالى، فالعم والخال والجد وجد الجد إلى ما فوق كلاهما أب لمقام الأدب، وهكذا الأم والخالة والجدة والعمة وما أشبه ذلك. إذن على هذا فواجب الوالدين المعروف شرعا أو عرفا، لا أنه يخدمهما في معاصي الله سبحانه وتعالى، إن طلب خمرا أو طلب أشياء محرمة أو طلب كذا وكذا، لا لا طاعة لهما. أولا لقوله سبحانه وتعالى كما قلنا في الآية فلا تطعهما وصاحبهم في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، لا تتبع هذا، لأن الأب والأم كما قلنا إذا كان غير متبعين إلا يتبع من أناب إلى الله، لا يتبع هذا أبدا. وهكذا كما قلنا أيضا في الحديث، لأن الإنسان لا يكون خاضعا إلا لله سبحانه وتعالى لا لغيره. فعلى هذا إذا حق الوالدين واجب على المؤمن على كل إنسان أن يطعهما بحدود ما حدد الله سبحانه وتعالى، ذلك لا يتجاوز بشيء حرمه الله سبحانه وتعالى أبدا، بل يبالغهما ويتبع كل من أناب إلى الله سبحانه وتعالى إن كان أبا أو غير أب. فلهذا قال وأوجب الحقوق حقا، وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه سبحانه وتعالى وبين حق الوالدين، كقوله تعالى أن اشكر لي ووالديك إلي المصير، اشكر لله. والشكر هنا ليس المراد به الثناء، الطاعة ما هو أعم من ذلك هو طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن شكر الله طاعته. أما باللسان يشكره الكفار وغير الكفار، فالشكر باللسان لا ينفع الإنسان إنما هو الطاعة، لهذا يقول سبحانه وتعالى وقيم عبادي الشكور أي الطائع. أما إذا كان إنسان يثني بلسانه ولا يعمل بأي عمل كان لا يستفيد منها شيء أبدا، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى هو امتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذا كان إنسان كذلك فهو صادقا في محبته مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فمحبة الله سبحانه باللسان لا تنفع، وهكذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع باللسان ولكن بالعمل، باتباع الله أمرا ونهيا وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا. فإذا كان كذلك هو صادق الإنسان في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لله سبحانه وتعالى. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى امتحان للإنسان بأن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو محبة الله بدون عمل، فيقول سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم جزاء محبتكم لي واتباعكم لي. على هذا الإنسان إذا كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق المحبة فهي إذن اتباعه بكل ما أمر ونهى، وأن لا يعبد الله إلا ما شرعه عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمره بأن يبلغ أمته جميع ما أمرهم ونهاهم. فإذا كانوا كذلك فهم صادقين المحبة لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يحبهم جزاء لذلك ويعطيهم أيضا شيئا آخر الجزاء وهو غفران الذنوب بعد ذلك. ثم قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، كذلك هذا أخذ عهد على بني إسرائيل بأن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، وبالوالدين كذلك إحسان بأن يحسن إلى أبائهم وأمهاتهم إحسانا كاملا. والإحسان كما قلنا هو الطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى لا في معاصيه. ثم يقول رحمه الله ولم يقص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بين ببر الوالدين والحث على ذلك وتحريم حقوقهما كما في القرآن. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استزدت لزدت لزادني، يعني علموا هذه الأشياء. مع أنها هناك أشياء كثيرة واجب على الإنسان أن يعملها طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. إذن الصلاة على كل حال هو أول الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، ومن لم يصلي لا إسلام له. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبين الكفر الصلاة، من تركها فقد كفر. فمن لم يصلي هو كافر، إن قال لا إله إلا الله 100,000 مرة باليوم لا تنفعه شيء إلا بالعمل بمقتضاها وهو طاعة الله سبحانه وتعالى بجميع أوامره ونواهيه. فمن لم يصلي ليس بمسلم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، معنى إذا لم يصلوا ولم يؤتوا الزكاة قتلناهم عليهم. وهكذا الآية الأخرى هي إخوانكم في الدين. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فالصلاة عماد الدين. ولهذا أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بذلك عندما سأله معاذ بن جبل عما يقربه إلى الله، يدخله الجنة ويبعده عن النار. فقال يا رسول الله دعني على عمل إذا عملته يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسأل الله عليه. تعبد الله ولا تشرك شيئا، هذا أول شيء عبادة الله. وحد الله بجميع ما يستحق من أوامره ونواهيه، ولا يجعل معه شريكا لا نبيا ولا رسولا ولا وليا ولا جن ولا إنس. ثم قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إلى آخر الحديث. فالمسؤول علمنا أول التوحيد وهو الأساس الإنسان، بأن يوحد الله سبحانه وتعالى ويحقق قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله معنى أنك لا تعبد غير الله أبدا، لا بلسانك ولا بقلبك ولا بجوارحك. لأن توحيد الله سبحانه وتعالى قول باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح. أما القول باللسان بدون اعتقاد فهذا كما تعلمون في المنافقين، يقول بألسنتهم ولا يعتقدون في قلوبهم مع أنهم عملوا بجوارحهم، إلا أنهم خانوا أنفسهم وخادعوا الله سبحانه وتعالى وهو خادعهم، كذبوا على الله بأنهم مسلمون غير مسلمين. الكافر يقول لا إله إلا الله ولكن لا يعمل، ويعتقد أن الله واحد لا شريك له لكن لا عمل للكافر. وإن عمل أعمالا صالحة إنما يعملها ليجي يستملك قلوب المؤمنين أو قلوب المسلمين، يكون مستعملا لهم بالأشياء هذه يعطيهم إياها مساعدة أو إلى آخره، من مدارس ومن مساجد ومن طرقات ومن صدقات ومن كان الله سبحانه وتعالى. لهذا يأتي يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى أعمالهم كرماد يشد به الريح يوم عاصف، لا ثواب لهم عند الله سبحانه وتعالى، حتى أنه هو نفسه لا يمكن لهم ميزان أبدا. لقوله سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما لهم ميزان. الميزان للمؤمن بالله قولا بلسانه واعتقادا في قلبه وعملا بجوارحه، يعمل ولكن عليه ذنوب. هناك ميزان، إن رجحت حسناته على سيئاته نجا، وإن رجحت سيئاته على حسناته إما أن هلك وإما أن ينجوب برحمة الله سبحانه وتعالى. إذا على هذا فالصلاة عماد الدين. ولهذا في آخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما علمه ودله على أشياء كثيرة قال إيه؟ ألا أخبرك برأس الأمر؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد السبيل. هذه الثلاث الأشياء اللي علمها عليه الصلاة والسلام أن الإسلام هو أساس كل شيء، وأن الصلاة هي عماد لهذا الشيء وهو الإسلام، والجهاد كذلك لأنه دعوة إلى الله للإسلام ليكون الناس كلهم مسلمين لله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. فعلى هذا هكذا إذا الصلاة هي عمود الإسلام. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى أن الصلاة هي الأساس والعمل بعدها تابع لها، لأن هنا قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. فمن أخرها لعذر شرعي إما لنوم وإما نسيان وإما مرض أو مسافر يأخر وقت عن وقت إلى وقت آخر ويجمعهما جميعا، أو يقدم وقتا على وقت ويجمعهما تقديما على هذا. أما أنه يتأخر بدون أي عذر فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز في سورة صغيرة قصيرة نقرأها وهي سورة الماعون كما يقول: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: الذي أخر صلاته إلى آخر الوقت أو يتكاسع عنها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة المنافقين، حيث أنهم يأخرون الصلاة عن وقتها إلى آخر الوقت، فيأتون في آخر الوقت ينقلونها كنقل الغراب، لا يدخل الله إلا قيلا. وتلا قوله سبحانه وتعالى: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يدخل الله إلا قليلا. إذن هنا ويل، إما هلاك عظيم وإما وادي في جهنم عظيم. إذن من يحب يأخر صلاته ليكون في هذا الوادي؟ لا يمكن، إلا الشيطان هكذا يفعله، يأخر الإنسان عن صلاته إما لعمل وإما لأي شيء كان، أو تكاسل أو إلى آخره. إذن الصلاة في أول وقتها هي المطلوب من كل واحد، وهكذا كل إنسان مثلك بصلاته بأن يؤديها في وقتها المحدود في كل وقت. إلا كما قلنا إذا كان نائما ما انتبه وما هناك أحد نبهه، أما إذا نبه وما انتبه وما قام هذا عليه إثم. إنما نام ولم ينتبه كما فعل عليه الصلاة والسلام في سفره عندما نام إلى الضحى مصاد الصبح، ولم يقم إلا عندما حس الشمس حرارة الشمس، ولما قام سأل بلال وكان بلال حارسا له، فقال: ما هذا يا بلال؟ بلال نام مع الناس. فقال: أخذ بالنسل الذي أخذ بالنسل. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالخروج من هذا الوادي إلى وادي آخر، فقال: إن هذا الوادي فيه شيطان. فخرج عليه الصلاة والسلام وأمر بلال فأذن، ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمره بالإقامة فصلى. فقال الصحابة: فرطنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بالنوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وهكذا الإنسان إذا كان ناسيا، يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو انتبه، لا كفذلها إلا ذلك. أما كثير من الناس إذا انتبه على طلوع الشمس قال: بكرة أصلي، هذا خطأ، وما يدرك أنك تعيش لبكرة. وهكذا الظهر والعصر تؤخر، غدا سأصلي مع صلاة أخرى، هذا حرام لا يجوز. من ترك صلاة واحدة عمدا، هذا يشتربه عمدا، ليس تكاسلا وليس عذرا شرعيا، إنما تركها عمدا. ومن ترك الصلاة عمدا، يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر. قال علماء: عمدا، يكون عامدا جاحدا لها، أو يواعد الله أنه سيصلي بعد ذلك، إما عندما يكبر أو عندما كان يقع على الناس: أنا الآن صغير وإذا كبرت سأصلي وكذا. هذا من طريق الشيطان. الشيطان هكذا يسلي الإنسان ويويه ويمنيه بأن الله غفور رحيم، أو أنت الآن صغير وغدا ستكون كبير، إذا كبرت صلي، وإذا كذا وإذا كذا. فإذا مات ماذا سيقول إذا لقي الله سبحانه وتعالى؟ ما هناك إلا جهنم، لقول عليه الصلاة والسلام: الذي لا يحافظ على الصلاة للي تركها، الذي ما يحافظ عليها أديها في أوقاتها، من حافظ عليها وأداها في أوقاتها كانت له نور وبرهان يوم القيامة، ومن لم يؤديها ولم يحافظ عليها لا تكون له لا نور ولا برهان، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، وهؤلاء مخلدون في جهنم. هذا المتكاسل اللي لا يؤديها في وقتها فكيف ترك له؟ هذا يكون أشد وأشد عبد الله، لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى. لأن الله خلقه ليعمل، ما خلقه ليقول لا إله إلا الله، وما خلقه ليعتقد في قلبه أن الله وحده لا شريك له، لا، إنما خلقه ليعبد، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم ليقولوا لا إله إلا الله، وما خلقهم ليعتقدوا أن الله واحد لا شريك له. هذا بالحقيقة اعتقاد الكفرة والمنافقين، لأن الكفرة يعتقدون أن الله واحد لا شريك له ولا يعملون، والمنافقون قالوا ألسنتهم وعملوا بجوارحهم ولم يعتقدوا. إذن ما الفرق بين الكافر والمنافق؟ إلا العمل. فالمؤمن يقول ويعتقد ويعمل حتى يخالف المنافق ويخالف الكافر، وإلا فهو إما منافقا وإما كافر بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فالصلاة في أول وقتها هي المطلوب، ومن أخرها إما أن يكون منافقا يتأخر بغير عذر شرعي، وإما أن يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن أبا الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وهم يصلون، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ فقال رضي الله عنه: أليس يقول ويؤتي الزكاة؟ والله لأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، أو لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفعلا قتلهم ووافق الصحابة على كلهم. إذن كيف الصلاة وهي شأنها عظيم أعظم من الزكاة؟ فأركان الإسلام الخمسة لا بد منها من الإنسان يؤديها كاملة. الصلاة لا تحتاج إلى مال، والصوم لا يحتاج إلى مال، فالزكاة إذا وجد المال، وهكذا الحج إذا وجد المال. أما الباقي الصلاة والصوم لا يحتاج إلى مال من العبادة بدنية، وجب على الإنسان يعملها إذا وجد مالا وبلغ نصابا وحال على الحول ذكر، وإلا ليس عليه شيء. لكن الصلاة يحتاج إلى مال؟ لا يحتاج إلى شيء، إنما هو الوضوء أو الغسل ثم الذهاب إلى المساجد مع المسلمين ليصلي مع المسلمين. على هذا كما قلنا بر الوالدين معطوف، فبر الوالدين إذا كما قلنا هو الإحسان لهما، لما تحسن لهما بكل ما يطلبان منك من حلال لا من حرام. أما الحرام فلا يجب الإنسان يحكم أباه بحرام لا بخمر ولا بأي شيء محرم ولو حتى بدخة، يساعدهم على إحراق مال وإفساد مال لا يجب. فالمفسد لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وهكذا المسرف وهكذا المبذر إخوان من إخوان الشياطين. لا يمكن أن يساعد إنسان على شيء محرم أبدا مهما كان، إنما يساعده ما أحد الله سبحانه وتعالى. إذا على هذا الجهاد سبيل الله كما قلنا هو الجهاد لإعلاء كلمة الله، لا لحدود ولا لمال ولا لرئاسة ولا أي شيء، إنما لإعلاء كلمة الله. لهذا سئل عليه الصلاة والسلام أي الجهاد في سبيل الله، فقال يا رسول الله الرجل جاهد شجاعة، والرجل جاهد ليل الغنيمة، والرجل جاهد لما لشيء آخر. فقال عليه الصلاة والسلام من جاهد أو من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو سبيل الله، والباقي نسير سبيل الله. وعلى كل حال لسان يكون مع الله سبحانه وتعالى، وجهاد النفس مقدم على جهاد العدو. يعني إذا ما جهد نفسه ما أمرها بطاعة الله، دام هو بمعاصي الله سبحانه وتعالى، فكيف يجاهد العدو ونفسه أعداء عدو للإنسان؟ إذن عليه أن يجاهد نفسه أولا بطاعة الله سبحانه وتعالى ليستطيع أن يجاهد عدو الله وعدوه. أما أنه يطلق نفسه على المحرمات وعلى كل ما حرم الله سبحانه وتعالى ويترك أيضا ما أمره الله سبحانه وتعالى وأراد أن يجاهده، لا لا ينفع هذا. بل الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب العزيز أنه لا ينصر إلا من نصره، ومن لا ينصر الله لا ينصر. فطاعة الله سبحانه وتعالى نصر له يمتثل أمره ويجتنب نهيه، ونصر لله على الشيطان، إن الشيطان ملعون أراد أن يوي ابن آدم ليكونوا كفرة في جهنم كلهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، قال علم ظهير وعن معين، كيف يعين الله؟ قالوا يقيم الشيطان أمام الله، فالله طرده وجعله عدوا للإنسان وهو أقامه أمام الله ليعبده دون الله سبحانه وتعالى. إذن هو نصر الشيطان على الله سبحانه وتعالى، ولا بالله تعالى لا يحتاج إلى ظهير ولا يحتاج إلى معين، ولكن عندما يتبع إنسان الشيطان فقد جعل الشيطان ظهيرا على الله سبحانه وتعالى. فهو الشيطان مطرود من رحمة الله، وأمرنا الله أن نجعله عدوا، يقول سبحانه وتعالى إن شهد لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. فكيف إذا نتخذه مع الله إلها، نتبعه في معاصي الله سبحانه وتعالى؟ وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذه وليا مع الله، يقول سبحانه وتعالى إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان صالحا وكان عالما وكان عابدا حتى رفعه الله سبحانه وتعالى مع الملائكة بصلاحه وعلمه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما أمره الله بالسجود لآدم سجدة واحدة أبى واستكبره وكان الكافرين. إذا كيف ابن آدم خمس صلوات يتركها لا يصليها؟ فالشيطان كفر بسجدة واحدة. فالإنسان يكفر بخمس صلوات يتركها كاملة أو صلاة واحدة فيها عدة سجدات، فكيف لا يكون كافرا؟ كثير من الناس يقول لا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو ما صلى وصل، هذا معتقد في الله أن الله واحد لا شريك له يكفيه الإقرار، وهذا الحقيقة خطأ عظيم. جعل كثير من الناس لا يصلون ويعتقدون أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا شك أن من قال لا إله إلا الله من أول بلوغه إلى نهاية موته لا شك أنه أهل الجنة، يعني قالها معتقدا فيها عاملا معتقدا، لا أنه يقولها ويدخل الجنة بغير عمل، لا، لأن الجنة ذكر سبحانه وتعالى في كتاب العزيز آيات كثيرة بالعمل، وتلك ما جئتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كم يا آيات قرآنية، لا جزاء بما كانوا يقولون ولا جزاء بما كانوا يعتقدون، لا بما يعملون. وهكذا كما قلنا في الحديث أن الإسلام بني على خمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وإلى آخره، ويحج البيت الأخير. على هذا فالصلاة عماد الدين، من لم يصلي ليس مسلم. ولهذا كما سمعنا الحديث على أنه من لم يحافظ عليها ولم يؤدي في أوقاتها يحشى يوم القيامة مع هامان وفرعون وأبي بن خلف، وهؤلاء مخلدون في جهنم. إذن إبليس كان صالحا لكن فسق، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق بأي شيء، امتنع عن السجود، فاسق. من لم يصلي فهو فاسق، من لم يؤدي حق الله فهو فاسق، وكل من خرج عن الحد هو فاسق، شاء أم أبى. وإن قال لا إله إلا الله ألف ألف مرة باليوم هو فاسق، لا تقبل شهادته ولا تقبل يقبل عمله ولا أي شيء، بل الله سبحانه وتعالى يجعله في جهنم. فهذه الآية صريحة إن الشيطان كان صالحا ففسق عن أمر ربه. ثم يقول سبحانه وتعالى أو تتخذنه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الله أكبر، ما من آية عظيمة، آية جليلة واضحة كالشمس. أو تتخذنه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، يبدل إبليس بدل الله سبحانه وتعالى. ويتخذونه وليا مع الله، يتبعونه ولا يتبعون الله سبحانه وتعالى، الله يحرم حراما، فيجي الشيطان يقول لا تعال يا شيخ بصير الله غفور رحيم، فيتبعوه ويترك الله وراء ظهره سخريا ويقول هو مسلم كذاب في إسلامه. المسلم معنى أنه يستسلم وينقاد ويمتثل لله سبحانه وتعالى. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى الإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا يستسلم ولا ينقاد ولا يمتثل هذا هو إنقاذ له الله، كما قلنا ليس به ما تنفع لا إله إلا الله. لهذا شيخ الحسن البصري عن لا إله إلا الله بين معناها، فقال له أحد الجالسين أليس لا إله الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن في المفتاح أسنان، لكل مفتاح أسنان، إذا انكسر السن واحدة لا يفتح المفتاح. يعني مثال عقلي، الإنسان له مفتاح له أربع سنون، إذا انكسر السنة الواحدة لا يفتح أبدا. فالجنة هكذا، إذا لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن لا بد من أركان الصلاة والصوم والحج والزكاة، أربعة، فأربع سنون لا إله إلا الله. فإذا أداها كما أمره الله سبحانه وتعالى طيبة النفس أيضا، أما إذا أداها خوفا أو رياء أو سمعة أو طلبا للشرف أو طلبا لكذا لا تنفع، لا بد أن يكون مؤديها لله وحده لا شريك له، إن كان صلاة وإن كان زكاة وإن كان صوما وإن كان حجا. إذا كان لله وحده لا شريك له فالله تعالى يفتحه الجنة من أبواب الثمانية كما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. إذا على هذا من لم يصلي كما قلنا ليس مسلم. فإذا بر الوالدين كما قلنا هو طاعتهما فيما أحل الله لا فيما حرم الله، والجهاد كذلك كما قلنا يجاهد نفسه أولا يجاهد عدوه ثانيا، وإلا لا جهاد ما دام هو نفسه ووجهه في المحرمات دائم وأبدا، ما هناك أي جهاد في سبيل الله وما هناك أي نصر. لأن الآية يقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن ما نصرنا الله، ما أطعنا سبحانه وتعالى، فكيف ينصرنا ويثبت أقدامنا؟ لهذا كما نرى أنفسنا الآن حالنا حال سيء جدا جدا، ما من معركة مع عدونا إلا ونحن وراء وراء وراء وراء، لا نصر ولا تثبيت قدم، نرجع إلى الوراء. وهكذا كما تعلمون الآن كل واحد يسمع الأشياء في كل بلد المسلمين عامة وليس بخاصة، لهذا تركنا ديننا. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا تلاتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية حتى ترجعوا إلى دينكم. الذل حاصل، لا نصر من الله ولا نصر من أنفسنا ولا معاونة بعضنا مع بعض، وما هناك إلا الهلاك، نهلك أنفسنا بأنفسنا بطاعة معصية الله سبحانه وتعالى. إذن على الحديث كما قلنا يشضعنا ذلا لا ينزعه منا هذا الذل إلا إذا رجعنا إلى الدين. أين الدين؟ إنما هو باللسان فقط دون عمل، كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ولا يعمل، وكثير من الناس يعتقد كذا وكذا إلى آخره، أو يعمل ولكنه يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى النفع والضر. كثير من المسلمين يعتقدون في الأموات كما تعلمون أنهم ينفعون أو يضرون، بل يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون وأن الله تعالى لا تصرف له، بل الله سلم الأمر للأولياء كما يقولون، والله تعالى لا عمل أبدا، بل الأشياء كلها بيد الأولياء، واللوح المحفوظ بيد الأولياء، والكشف لهم والخطوة لهم، يخطون إلى ما يريدون ويتصرفون ما يريدون. إذن ما هناك أمر لله سبحانه وتعالى. لهذا كما يقولون على أن الله تعالى جعل الأولياء ثلاثة أقسام، أقطاب وأوتاد وأبداد، وأن الأقطاب ماسكين السماوات حتى لا تحفظ الناس، وأن الأوتاد ماسكين الأرض حتى لا تتحرك، وكذبوا الآية، فالله تعالى يقول إياه وليمسك السماوات أن تزول، فكذبوا الآية هذه. والأوتاد الأبدال ماذا؟ مقسمين الأرزاق. إذن والله تعالى ماذا يعمل؟ كذبوا على الله وكفروا بالله سبحانه وتعالى، وزعموا أنهم مسلمون، تشبهوا بالإسلام ولبسوا كفرهم بالإسلام، لا إله إلا الله فقط. أما أنه يعرف معناها أو يعرفها ويؤدي معناها، لا، إنما هكذا ذكرا ونهيقا صباحا ومساء وليلا ونهار، ولا يدري ماذا يقولون، استغاثة بغير الله واستعانة بغير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا كل ما كان لله صرفه لغير الله. وهكذا يقول قائلهم كما يعرف كثير منا في موالدهم وحضراتهم، إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا مرغني أجلك بسرعة، من فين تأتيني بسرعة؟ هل أنت أقرب من الله؟ لا شك أنه جعلنا سوء أقرب من الله سبحانه وتعالى. وهكذا كما يقولون في الأبدال والأوتاد والأقطاب، يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتاد، أجيبوا يا ذوي الإمداد، إلها مدد فينا واشفعوا لله، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف، فلا تردوا خائف، أغيثنا يا رسول الله. بعقل الإنسان أن يكون عبد مخلوق والله خلقه ليعبده، ويقول لهم عبيد هؤلاء وهم خائفون من تقصيرهم مع هؤلاء، أما الله تعالى لا يخافهم أبدا لأنه خلقهم ورحمهم بهم. إذن كانت كفار قريش أرحم وأرحم بأنفسهم من هؤلاء، فقريش ما كانت تشفي الله إلا في الرخاء، أما بالشدة كان يعيد الله سبحانه وتعالى. والقرآن ملأ بهذا، إذا حال بهم الموت أو حاط بهم وظنوا أنهم سيغرقون دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا خرجوا أشركوا مع الله. إذا الآن كما تعلمون كثير من الناس إذا أصابتهم أي مصيبة رجعوا إلى غير الله وذبحوا الذبائح واستغاثوا وواوا إلى آخره، هذا كثير من المسلمين لا تخرج إلا قليل ما شاء الله إلا، فعامة الناس على هذه الطريقة ما هو نخرج إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما كما قلنا العقيدة الشيطانية عقيدة الكفرة ومشركين، بل والله ما قال يهود ولا نصارى أن عيسى هو مرجع إلى التصرف إلى الله، ما قالوا هذا، واليهود ما قالوا أن عزير يتصرف في الكون. إذن كيف يكون هؤلاء مسلمون ويقولون الأولياء يتصرفون في الكون؟ كيف يكون ذلك؟ وعلى أنهم يقولون إذا صعبت عليكم الأمور فعليكم بأهل القبور، لا ترجعوا إلى الله، ارجعوا إلى أهل القبور، فالفزع إليهم والرجوع إليهم. وكما قلنا في البيت الصادق صدرها المرغني بهذا القول، إذا كنت في هم وغم وكربة، لا في هم فقط ولا بغم فقط بل وكربة، أدعوني يا مرغني أجلك بسرعة. وهكذا كثير من الصوفية يألف هذا في كتبهم، وأنهم يقولون لتلامذتهم إذا مت لا يغرك ذراعا منتراك، لا يمنعك مني ذراعا منتراك، فسأنفضه وأخرج أقضي حاجتك وأعود إلى قبري. وهكذا كما تعلمون كثير من الصوفية، بل من العلماء الكبار المفتي المفتون ليس من الطلبة يألفون الكتب بأن الأولياء والأنبياء حياة في قبورهم كما هم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة دنيوية لا برزخية، بل برزخية صحيح، ليس كل مؤمن أو كل كافر حياة برزخية علمه الله سبحانه، لكن هو يقول له هو حي في قبره يخرج معنا يصلي كل فرض ويقضي حوائجنا ثم يعود لقبره. يعني لو إنسان سأل عرضجيا بهذا السؤال يقول هذا لا يمكن، هذا مو صحيح، كيف يخرج يصلي معنا ويقضي حوائجنا ولا نعرفه، وكيف يعلم حوائجنا؟ إذن هو رد لأن الرجل يعلم في القلوب. وكيف إذا يصلي معنا؟ أما نستحي نخلي ورانا؟ ما نجعله إماما لنا يصلي بنا؟ كيف يكون معنا وراءنا وراء وراء في آخر الصفوف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كما قلنا مفتي وليس طالبا، إنه مفتي أكبر كما يقول. على هذا فالكفر بالحقيقة أباحوا للمسلمين وجعلوا المسلمين عبيدا لغير الله سبحانه وتعالى، وليس عبيدا لله وحده لا شريك له، بل هم عبيد غيره. ولهذا يقول العربي أن الله سبحانه وتعالى أخذ أربع أقطاب، اليوم خاص الخواص، أملك واحد المشرق ليحفظ المشرق، وأملك واحد المغرب ليحفظ المغرب، وملك واحد آخر الجنوب ليحفظ الجنوب، وملك واحد الشام يملك الشام. إذا والله تعالى ماذا سيكون؟ وماذا يعمل الله تعالى؟ إذا كان هؤلاء قد وكلهم الله بأن يحفظوا الدنيا بكاملها، وكما قلنا في الأوتاد والأقطاب والأبدان، إذا عطل الله كليا وما بقي له شيء عند الله سبحانه وتعالى. هكذا كما تعلم أن اليهود لعنهم الله كفروا بكلمة واحدة بقولهم أن الله استراح يوم السبت، أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، عدوها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، واستراح يوم السبت يعني تعب واستراح، كفروا بالله والله تعالى لعنهم وغضب عليهم بهذه الأشياء كلها. فكيف هؤلاء يقولون الله مستريح كليا ولا عمل له كليا؟ فالعمل للأوتاد والأقطاب والأبدان يعذب على هؤلاء ويقول إنهم مسلمون، فما ذي ماذا يقول؟ أهم مجانين أو بهايم لا يعقلون أو يقولون ولا يدرون ماذا يقولون؟ وبالحقيقة هو يقولون ما لا يعلمون. وكما مثل الله سبحانه وتعالى الكفرة بأنهم ينعقون بما لا يسمعون، كافر ينعق ما لا يسمع، من الذي ينعق ما لا يسمع؟ إلا البهيمة، البهيمة إذا الحمار يصيح يصيح يصيح بكل أعلى صوته ولا يدري ماذا يقول. إذن هؤلاء طول الليل ينيحون، يا رسول الله غوث ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله أنت ملاذي، يا رسول الله أنت عمدتي ورجائي، يا إذا أين الله؟ ينعقون بما لا يسمعون ولا يدرون ماذا يقولون. إذا كانوا سادة أو كانوا مشايخ علم أو كانوا دكاترة أو إلى آخره، هل يعقل ماذا يقول؟ لا يعقل، ما دام هو يقول هكذا. هذا في المولد نفسه، إن كان البرزندي وإن كان الديبعي وإن كان شرف الأنام وإن كان المرغني، كل الطرق هذه لا تجد مولدا من الموالد إلا في الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. يا غياثي، يا ملاذي، يا عمدتي، يا رجائي، يا مجير المستجيرين، أجرني، أغيثنا يا رسول الله، أهوني ذنبي يا رسول الله. سبحان الله، ما يعقل هذه الأشياء؟ لا يعقل. وإذا قلنا أنهم مجانين ليس مجان، وإذا قلنا أنهم بهايم لا يفهمون، هم بني آدم. وإذا قلنا أنهم علماء، إذا كيف نقول علماء وهم لا يعلمون ذلك؟ إلا اللهم إن كانوا علماء شياطين، هذا صحيح، إن الشيطان يعرف الله، يعرف الله سبحانه وتعالى. بل كما تعلمون عندما أراد أن يغوي ابن آدم بعد ما طرده الله من الجنة ووعده بالنار، حلف بالله، ما حلف بعزتك ولا بشرفه ولا بجاهه، قال فبعزتك لا أغنهم أجمعين. يعرف الله، ليس بخبي عليك، لكنه عاند وتكبر وتعالى على الله سبحانه وتعالى. وإلا فهو آية قرآنية تبين أنه يحلف بالله دائما أبدا بأنه سيغوي بني آدم مهما كان، وأنه سيمنيهم لأضلنهم ولأغنينهم، فلا أمرنهم أن يبتكوا هذا الأنعام، فلا أمرنهم أن يغيروا خلق الله. من الآن راضي بخلقة الله؟ من راضي بصبغة الله إذا سبقه الله عليها؟ يقول سبحانه وتعالى صبغة الله، من أحسن من الله صبغة؟ لا رجال ولا نساء، إلا قليل ما شاء الله من الرجال أو النساء، وإلا الباقي غيروا صبغة الله سبحانه وتعالى. لذي اتباعا للشيطان، لأنه قال لا، فلا أمرنهم أن يغيروا خلق الله، غير ما هناك إنسان متبع لأمر الله ونواهيه ولا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا باللسان فقط، أما القلب فهو متعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهكذا جوارحه كلها تابعة لغير الله سبحانه وتعالى. وما يفكرون في القرآن العظيم الذي ملأ بالأشياء دي كلها، وأن الله تعالى لعن بني إسرائيل عن السكوت عندما سكتوا عن المعروف عنه، سكتوا وجدوا آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم يفعلون المنكر وسكتوا، لا أكلوا معهم وما ارتكبوا محرما معهم بل سكتوا، ألعنهم الله سبحانه وتعالى؟ وأنزلها علينا تحذيرا لنا لئلا نفعل فعلهم. فقال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عائشة داود وعيسى ومريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. سماهم عصاة معتدين. طيب مع صيانهم ومع اعتداءهم قال سبحانه وتعالى: كان يتنهون عن منكر فعلوا، لا يتنهون عن منكر فعلوا. هذا هو عصيانهم واعتداءهم على الله سبحانه وتعالى. اذا كانهم سكتوا عن المنكر، ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام: لتامرن بالمعروف وتنهون عن المنكر والا يلعنكم فلعنهم ثم تدعونه ولا يستجيب لكم. الان حاصل، ندعو ندعو ندعو ما في قيامه، نستغيث نستغيث يا ربنا أعذنا لاستجابة لنا، لأن قلوبنا نستغيث به من هذا المنافق. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنا يأتينا نستغيث بك على هذا المنافق، قال: الله أكبر، إنما يستغاث بالله ولا يستغاث بك. مع أن الإنسان إذا كان حاضر أمامك تستطيع أن تقول يا فلان أغثني من هذا العدو أو سبع أو ظالم أو كذا أو كذا، كما استغاث القبطي موسى عليه الصلاة والسلام، جائز لهذا أمامه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع ما في قلوب أصحابه من أي شيء يتعلق به مهما كان، وإن كان هو قادر. ولهذا لما سمع يقول قال: ما شاء الله وشئته، قال: جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهكذا الصحابة كما تعلمون عندما خرجوا من مكة، وكان أهل مكة حدث عهد بكفر، وأهل المدينة قد علموا التوحيد، لكن أهل مكة ما كانوا يعلمون. ولما مروا على شجرة سدرة كبيرة، وكان المشركون عادتهم أن يعلق على شجرة يعلق بها أسلحتهم وأمتعتهم يسمونها ذات أنواط، أي ذات تعاليق، يعتقدون فيها أن تحفظ لهم الأمتعة وسلاحهم حتى يعودوا من سوق أو من غزو. فمر الصحابة على سدرة كبيرة وقالوا: يا رسول الله، اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما غير عن ذاتها تمسح تمسح بها وتبرك بها، ذات أنوار أي تعاليق نعلق بها أسلحتنا وأمتعتنا حتى نعود إلى مكة. ماذا قال عيسى لا بأس بذلك؟ قال: الله أكبر، الله أكبر. وفي الوثيق قال: سبحان الله، أي نزه الله من هذا التنزيه اللاغي وعظمته. تعتقدون بشجرة تحفظ لكم أمتعتكم وأسلحتكم، الله أكبر. ثم قال عيسى السلام: والذي نفسي بيده، لقد قلتم كما قالت الإسرائيل لموسى: اجعلنا إلها كما لهم آلهة. نعلق، لا نتمسح ولا نتبرك ولا نعتقد بشجر أو حجر. وكما تعلمون الآن زوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل باب المسجد أو يتمسح بالحلقة، أول حلقة الباب يتبرك بها. يا أخي، حلقة الباب حديد أو نحاس أو صفر، جاءت عند اليهود والنصارى علقناها في الباب. لا، والباب هكذا وهكذا إذا دخل المسجد: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله. إذا جاء لماذا؟ جاء ليعبد الله أو ليعبد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هكذا كثير من الناس. ثم إذا يا ويله، إذا إنسان نصحه بنصيحة أن هذا حرام وأن هذا حرام، قامت القيامة، وأنك ما تحب الرسول، وأنك ما تحب الأولياء، وأنك وأنك إلى آخره. كأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام نعبده من دون الله، كذبوا على الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعبد مع الله سبحانه وتعالى، حتى أنه وهو في مرض موته ينازع وينادي عباده أمته: لا تتخذوا قبري عيدا، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، إني أنهاكم عن ذلك. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر مصنعه وهو ينازع، كل ما أغمي عليه سكت، وإذا أفاق كشف الغطاء عن وجهه وقال هذا. إذن أين الذين صحيح أنهم مؤمنون حقا إلا كما قلنا الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام في موالدهم وفي حضراتهم وفي طرقاتهم وفي مشيهم وفي قيامهم وفي جلوسهم؟ إذن أين ربهم؟ لا رب لهم. فالشيوعية تقول: لا خالق ولا رب، إنما هي الطبيعة. والصوفية يقولون: لا رب يتصرف، ما له تصرف. إذن حكموا عليه بالعدم، أولئك حكموا عليه بالعدم من جهة الخلق، وأولئك حكموا عليه بالعدم من جهة التصرف. إذا كما يقول بعض العلماء أن الصوفية وليدة الشيوعية، وليدة للشيوعية، ما دام هؤلاء أنكروا الله بلسانهم وبقلوبهم، وإن كانوا يهود كذابين، هم يهود تمسكوا بهذا المذهب المركزي، فهؤلاء كذلك إذا حكموا على الله حكما إما بلسانهم وإما بقلوبهم أن الله لا تصرف له ولا قيمة له ولا دعاء له ولا استغاثة به ولا استعانة به، إذن لماذا خلقهم؟ ليعبدوا غيرهم؟ الله أكبر. ينعم عليهم بالنعم الكثيرة، يربيهم من صغرهم إلى كبرهم، يعبدون غيره ويستغوثون بغيره ويستعيذون بغيره ويذبحون لغيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن قد من رحمة الله. لهذا يقول النبي رحمه الله في صحيح مسلم بهذا الحديث، هو حديث علي رضي الله عنه، ومنه قول عسان: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من أهوى محدثا. وفي حديث آخر في المدينة خاصة: إنها حرام من عائلة من حدث فيها حدثا أو أهوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقضى الله من صرفهم ولا عدلهم. فيقول أنه رحمه الله في الذبيحة لغير الله: ملعون من رأيت مطلوب من رحمة الله، لا تحز ذبيحة أولا، لا يهودي ولا نصراني ولا مسلم، وإذا ذبحه المسلم فهو مرتد وإن قال لا إله إلا الله. إذا نقول النبي رحمه الله وهادي كما يقول الآن الناس، فالنبي رحمه الله في القرن السادس والسابع، إذا الناس سعوديا كما يقول الآن، إنما السعودية تمع الناس من ذبح غير الله والتمسح بالأركان والتمسح بالشبابيك وكذا وكذا. فالنبي رحمه الله قديم، وهكذا القرطبي كما تقدم بالأمس أنه هو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذا على هذا من ذبح لغير الله، اولا كما تعلمون الذبيحه حرام اكلها بالقران، حرم عليك والميته والدم ولحم الخنزير ما اهل لغير الله او ما اهل به لغير الله في ايه اخرى. اذا كيف نجتمع لذبيحه ذبحت لغير الله وياكلها من ياكلها؟ الجهله، العلماء ياكلونها. اليس يقرؤون هذه الايه انها حرام؟ يقرؤونها، ولكن ماذا يقولون؟ ما ذبح الاصنام. سبحان الله، أليس كل مخلوق غير الله؟ لأنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وغير الله كل مخلوق، من شجر أو حجر أو نبي أو رسول أو ملك أو جن أو إنس، هو غير الله لا للأصنام. وهكذا جميع كذب المفسرين المبتدعين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى يفسر القرآن بهذه التفاسير: الذبح غير الله للأصنام، دعاء غير الله للأصنام، الآلهة هي الأصنام، لا تدع مع الله إلها آخر هي الأصنام، وهكذا. إذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الأصنام، حتى يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون المعذبين، فتكون المعذبين، لا تدع مع الله إلها آخر. ويقول سبحانه وتعالى: إن أشركت ليحبطن عملك. من يخاطب؟ يخاطب أبا جهل أو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو لأمته؟ أما هو بريء من الشرك وبريء من أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، لكن أمته التي وقعت في هذه المشابه وقعت في الهلكة وعبدت غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أخو ما أخاف عليكم الشيء الأصغر، أما الأكبر كل واحد يعرفه، لكن ما يعرفه الآن، ما أحد يعرفه. كما قلنا: استغاثة بغير الله واستعانة بغير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا جميع عبادة الله صرفوها لغير الله. إذن ما عرف الإسلام ما هو؟ لهذا يقول عمر رضي الله عنه: من لا يعرف الشرك لا يعرف الإسلام، من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، وهو صادق. الآن ما هناك جاهلية يعني يقول الإسلام إلا الجاهلية، اتبعناها حد القذة بالقذة. وكما قلنا في الحديث الأول ذكرناه: لقد قلتم وللنفس بيده كما قالت من إسرائيل لموسى: اجعلنا إلها كما لهم آلهة. وهي شجرة كما قلنا نعلق، لا نتمسح ولا نتبرك ولا نقطعها لبيوتنا، نتعبد بها بيوتنا كما الآن كذب الناس، حتى في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقدوا فيه يقطعوه صوصة ليعبدوا في بيوتهم، هكذا اعتقدوا. التراب يأخذونه، الجدار بمسامير إن كان عنده سكين أو مسمار، هكذا يحركون السمنت لبن البلاط ليطلعوه بركة، إما يأكله بركة وإلا يعبدوه من الله في بلاد يسكن عليه. هذا جاء حج في وسع عرفة وهو يدعو غير الله: يا خمسة ويا ستة ويا سبعة ويا ثمانية ويا أولي الله أغيثوني ويا الله، وهكذا أشياء كما قلنا: يا أقطاب ويا أبدال وسع عرفة. إذا جيت يا أخي من بلادك هاربا من ذنوبك تشرك بالله، عرفت؟ لماذا جئت؟ أتعبت نفسك بدون فائدة وخسرت فلوسك.